لأننا لو تركنا العمل الصالح ونظرنا إلى العمل الصالح بدون أن تكون له قاعدة قوية ما حددتها عقولنا وما رسمتها آراؤنا ولا أهواؤنا سنضل. قاعدة التي يبنى عليها العمل الصالح هي قاعدة الإيمان بالله عز وجل، إيمان أولا ثم بعد ذلك نعمل العمل الصالح إرضاء لله سبحانه وتعالى. ثم تكون الثمرة للعمل الصالح المبني على قاعدة الإيمان بالله عز وجل، الثمرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما ثمرت هذه الأعمال الصالحات المبنية على الإيمان بالله عز وجل لا تضيع أبدا هذه الأعمال، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. حقائق قرآنية، كنا نتكلم عن الحقائق القرآنية في الأسابيع الماضية، وهذه حقيقة أيضا من الحقائق القرآنية. إذا أردنا أن نعرف العمل الصالح فلا بد أن يكون للعمل الصالح منطلق، ومنطلق العمل الصالح هو الإيمان بالله عز وجل، وإلا نخلط بين عمل اليهودي وعمل النصراني وعمل العلماني والملحد ونقول أعمالهم أعمال صالحة. كلا، وإنما العمل الصالح لابد أن تتوفر فيه أمور. أولا أن يكون الذي يعمل العمل الصالح مؤمنا بالله عز وجل، ثم إذا هو آمن بالله عز وجل يسأل نفسه بعد ذلك ما حدود العمل الصالح، هل أعرفها برأيي ورأي الآخرين أم سطرها وسجلها نبي الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد للعمل الصالح من قاعدة ينطلق منها وهي الإيمان بالله، ثم لابد أن نتبع في العمل الصالح هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم معروف في كل أمر من أمور هذه الحياة. فإذا أردت علاقة المرء بربه تعرفها من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت علاقة المرء بزوجه وأولاده والزوجة بزوجها وأولادها تعرف ذلك من هدي القرآن ومن منهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نعرف العمل الصالح في علاقاتنا مع بعضنا ومع إخواننا وجيراننا، نعرف ذلك أيضا من هدي القرآن ومن توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نعرف علاقاتنا مع أعدائنا وأصدقائنا فلا نعرف ذلك من عندياتنا ولا من آرائنا وأهوائنا، وإنما نعرف ذلك من هدي القرآن الكريم وتوجيهات الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن العمل الصالح لابد أن تتوفر فيه أمور: أن ينطلق من الإيمان بالله أولا، ثم نتبع في هذا العمل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم نخلص في عملنا هذا، نقصد بالعمل الصالح وجه الله عز وجل. رؤساؤنا وحكامنا غدا سيعقدون قمة ينطلقون منها لمواجهة مصير أمة مسلمة، ونحن نقول لهم هناك أمانة تعلقت بأعناقكم أمام أمتكم، وقبل أن تتعلق بأعناقكم أمام الأمة سوف يحاسبكم الله عز وجل عليها في يوم يجعل الولدان شيبا. عمل صالح، إنه مؤتمر لتحديد مصير أمة عبث بها الأعداء فترة طويلة ما بين مفاوضات وما بين مشاورات وما بين تغيير من هنا وتبديل من هناك، وكأن الأعداء يريدون أن يسيروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم حسب ما يهوون وحسب ما يريدون وحسب ما تطمئن له مجتمعاتهم. فهل هذا هو المطلوب من رؤساء الأمة الإسلامية وحكامها، أن يرضوا نوازع هؤلاء؟ وهل سيستطيعون أن يرضوا نوازعهم؟ اسمعوا القرآن الكريم الذي نزل بحقائق دامغة لا شك فيها ولا غموض ولا لبس، لابد من حسم وحزم، كما قال ولي عهد هذه الدولة الذي سيذهب ممثلا عن رئيسها، حفظ الله ولي العهد وحفظ رئيس الدولة، قال لابد أن ينبذ العرب خلافاتهم وأن يعلموا أن القضية واحدة، وأن هذه القضية إنما يتعلق بها مصير أمة بأسرها، لا مصير بلد ولا مصير قطعة من الأرض، وإنما مصير أمة. أمة، اسمع القرآن الكريم، هل نستطيع أن نرضي نوازع هؤلاء؟ القرآن بيقول كده، غير كده خالص. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى، بيخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، لن ترضى عنك يا محمد، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى ربنا هو الهدى. طيب، إذا كان هذا في شأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حسمه الله سبحانه وتعالى، فهل نستطيع نحن كأمة مسلمة أخذت تعليماتها وتوجيهاتها من إرشادات ربها وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نستطيع أن نرضي نوازع هؤلاء مع تغير الأمكنة والأزمنة والأحوال؟ هل نستطيع أن نرضي نوازعهم؟ لا يمكن. إذن ما المطلوب؟ المطلوب حسم هذا الأمر. نحن أمة لنا حق في تقرير مصيرنا أمام أعدائنا، فلا بد من نقاط نحن نقررها ولا يمليها علينا غيرنا، فنحن أدرى بأحوالنا وأدرى بما يطمئن نفوسنا وأدرى بما نستطيع أن نواجه به أعداءنا. أمر عمل صالح، ده عمل صالح، عمل صالح للأمة معلق برقاب القمة رؤساء الأمة الإسلامية، معلق برقابهم. ما هو المطلوب؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. عايزين مقررات تنقذنا في قلق يا اخوانا، في قلق. كل فترة من الفترات بعد شهر بعد شهرين نقض الايه؟ نقض العهود. احنا نريد ان نملي، نحن القوة، القوة عندنا، نحن امة اعطانا الله مقاليد الامر على العالم اجمع. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء على الناس، احنا الامة مطلوب منا ان احنا نقرر مصيرنا، احنا لا نترك مصيرنا لاحد يمليه علينا. وثقتنا في الله اولا، ثم في المخلصين من الرؤساء والقادة الذين سيكون لهم، ستكون لهم الكلمة غدا. ثقتنا في الله، ثم في المخلصين في ان ينقذنا الله من هذا البلاء ومن هذا العناء ومن هذا الشقاء الذي في كل يوم يمر نرى نقضا للعهود ونقضا للوعود. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. سبب عداءهم لكم إيمانكم بالله ربكم، أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا لنا أعداءنا وكاشفا لميولهم ولنزواتهم ونزعاتهم: إن يثقفوكم، إن يصادفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وودوا لو تكفرون، ده القرآن، لا للصلح، لا لا لا للجولان، الجولان أرض إسلامية وأرض عربية، لا لقيام دولة فلسطينية، ومين قال لك إن أنت تقرر مصير أمة؟ لا للقدس لن تكون إلا يهودية، دي أرض إسلامية وبقعة إسلامية وقاتل عليها المسلمون وطهرها المسلمون وكانت في يوم من الأيام أولى القبلتين وكان هذا المسجد ثالث الحرمين الشريفين. فكيف يقرر مصير بيت من بيوت الله واحد لا يعرف للبيت ولا للمسجد قيمة ولا للمسجد مكانة؟ أيها الإخوة الأحباب، هذه أمور صرح بها الأعداء، لكن ما دورنا؟ نحن نعلق آمال الأمة على المؤتمرين غدا أن يخرجوا للأمة بحل، بدلا من أن يرهقوا أفكارها وبدلا من أن يرهقوا أبناءها وبدلا من أن يشعروها بالخوف والفزع والهلع. نحن أمة ما كانت في يوم من الأيام تخاف من عدو، لأن القرآن الكريم هو الذي قال لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون بإيمانكم، مفيش هوان ولا حزن. أيها الإخوة الأحباب، نترك هذا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لابد يكون للدعاء كلمة في مصائر الأمم، يستشار الدعاء في مصائر أمة الإسلام، حتى يتبين المسلمون طريقهم، وحتى يعرف المسلمون سبيلهم، وحتى ينهج المسلمون النهج القويم والطريق المستقيم. اسمعوا العمل الصالح حتى لا أطيل على الذين يجلسون في الحرب. العمل الصالح، نحن أمة سلام، نعم، ونحب السلام، نعم، وجاءنا الإسلام بدعوة السلام والإسلام، نعم، وكلما يهل علينا هلال نقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والسلامة والإسلام، هلال رشد وبر، ربي وربك الله، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأمن والإيمان. كل ما يجي هلال، مش كل فترة يتنقض العهد ونغير الكلام وهم ما يريدونه يملونه علينا، لا. اسمعوا، في قتالنا مع الفرس يوم أن كان المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خالي فليرن امرؤ خاله، وكان الصحابة خلفه، سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، بقيادة سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، والفرس كان بينهم على النهر وبين المسلمين جسر، والمسلمون من الصحابة لم يكونوا أصحاب عهد بأنهار، ما عندهمش نهر، دي جزيرة، جزيرة ما فيهاش أنهار، وإذا بهم يقطعون الجسر، الفرس يقطعوا الجسر لأنهم في شاطئ والمسلمون في جانب، في جانب والمسلمون في جانب آخر. ماذا قال سعد؟ قال للمسلمين: اسبحوا في هذا النهر واذهبوا إليهم مقاتلين. نحن أمة، أمة سلام، لكننا لا نخدع من الأعداء، وإنما ننتصر بإيماننا بالله وثقتنا بربنا جل وعلا. وإذا بهم يسبحون ويقطعون النهر، والفرس يفاجؤون بأن المسلمين من الصحابة قد قطعوا هذا النهر سباحة، وإذا بهم يقولون: مجانين، مجانين، كيف حدث هذا؟ مجانين الذين قطعوا هذا النهر سباحة. وأسقط في يدهم وانتصر المسلمون بحول الله وقوته، بل كان فيهم عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى وهو يقول: اعطوني راية الإسلام حتى أرفعها، نحن هناك من حكام المسلمين العقلاء الذين نثق في عقلهم وفي حكمتهم، من نريده أن يرفع راية الإسلام في هذه الأيام، وسيجد وراءه المخلصون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نحن بالإسلام كنا خير معشر، قد هزمنا باسمه كسرى وقيصر، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان العدل والحق نكون. ده الإسلام اللي جلنا به النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، هي كلمة أردت أن أقولها لأبرئ ذمتي، وأعلم أن في المؤتمرين غدا من فيهم من يعرف المسؤولية الملقاة على عاتقه، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح بهم وبأقوالهم البلاد والعباد، ويخلص المسلمين من الشتات ومن الضياع ومن الفساد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في قادتنا الأماثل الأفاضل السابقين كان فيهم من يعرف أن مع السلم قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ويجي بعد كده وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قوة أولا، ثم إن كان هناك سلم فيكون ناتجا عن قوة نحن نمليها، نحن لا يمليها علينا غيرنا. أذكر لكم حادثة وأختم بها لقائي هذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا ولكم في ميزان أعمالنا يوم القيامة. اسمعوا كده، نعمان بن مقرن في نهاوند، موقعة نهاوند، وجد ان الجيش المعادي جاي بجحافل قوة، فلابد ان ينطلق في حربه وفي لقائه مع الاعداء من منطلق سليم، لا يقول انا كذا وبالكلام، لا، وانما بعمل. فنظم الجيش ثم دعا بثلاث دعوات. الاول قال للجيش: ايها المسلمون اني مكبر ثلاثا. شو بيبدأ ايه؟ بيبدأ الهجوم بالتكبير، الله اكبر، اني مكبر ثلاثا، فاذا كبرت الاولى فليعد كل واحد منكم نفسه، فاذا كبرت الثانية فليمسك كل واحد منكم بسلاحه وليركب فرسه، فإذا كبرت الثالثة فاهجموا فإني هاجم إن شاء الله. خطة حرب. ثم دعا بثلاث دعوات: اللهم اجعل النعمان أول شهيد اليوم. غير الأول: اللهم أعز جندك وانصر عبادك. الأول كده: اللهم أعز جندك. من الجند دول؟ المسلمون، هؤلاء المسلمون. اللهم أعز جندك وانصر عبادك الذين يعبدونك، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. الله، عايز تكون أول شهيد؟ واستجاب الثلاث دعوات. ينتصر المسلمون في موقعة نهاوند ويصبح أول شهيد في المعركة النعمان القائد الذي دعا والذي نظم، كبر ثلاث تكبيرات، الأولى والثانية والثالثة، وهجم الجيش وكان في مقدمة الجيش وكان أول شهيد. وانتصر المسلمون. ولما وصل الخبر إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه سأل عن النعمان، فقالوا له إنه استجاب الله له دعاءه وكان أول شهيد في المعركة، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه على فقد قائد من قواد المسلمين ظافر. أيها الإخوة الأحباب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده إيه؟ ده عمل صالح. هل نسي عمله الصالح؟ نسي عمل سعد بن أبي وقاص؟ نسي عمل الصحابة رضوان الله عليهم؟ نسي عمل التابعين؟ لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، العمل الصالح لا يضيع. ونقول لكل مسلم يعرف أن الله قد ناص برقبته أمرا من أمور هذه الأمة: راقب الله فيما أعطاك الله وأولاك، حتى لا يكون هناك سؤال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا